وعاءها، اعرف عفاصها ووعاءها أو ويكاءها ثم عرفها سنة. فسأله عن لقطة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. سأله عن لقطة الإبل فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمرت عينه، فقال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر تأكل الشجر. هذا الحديث هو الأصل في أبواب اللقطة، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والإجماع منعقد على مشروعية اللقطة بالجملة، الإجماع منعقد على مشروعية الالتقاط بالجملة، واختلفوا في الحكم الشرعي، اختلفوا في الحكم الشرعي، فمنهم من ذهب إلى الاستحباب والسنية، ومنهم من ذهب إلى الأفضلية للالتقاط، ومنهم من ذهب إلى الأفضلية إلى عدم الالتقاط، ومنهم من ذهب إلى الكراهة. فيها أقوال، والذي يظهر والله أعلم أن التقاط الشيء الذي له قيمة تجري عليه أحكام بعض الأحكام التكليفية من حيث الإباحة ومن حيث السنية ومن حيث التحريم فمن علم من نفسه خيانة أو عدم قدرة على حفظ هذا المال فلا يجوز له، ومن علم من نفسه قدرة وأمانة فيدور الحكم بين الإباحة وبين الاستحباب والالتقاط هذا من محاسن الشريعة، لأن الشريعة جاءت بحفظ الأموال والملتقط إنما يحفظ المال لربه ولصاحبه، ولذلك لو ترك هذا المال الضائع لربما تعرض إلى السرقة أو التلف أحيانا إذا ترك في محل وهو له قيمة. قبل أن أبدأ بشرح مفردات ومسائل هذا الباب نذكر جملة من الضوابط المهمة بالنسبة للقطة، أو اللقطة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هذه مهم ضوابط مهمة. النوع الأول ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا الذي أشار إليه المصنف في أول الأقسام، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وضرب لك مثال بالرغيف والصوت ونحوهما، قال هذا يملك بلا تعريف، ما لا تتبعه همة أوساط الناس، كأنه يشير إلى أن الناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول نفوسهم ضعيفة، وهؤلاء الذين يرجعون إلى الرغيف وإلى التمرة وإلى الصوت، قال نفوسهم ضعيفة فلا عبرة إيش بعملهم أو بفعلهم. والثاني أصحاب النفوس الرفيعة الذين لا يرجعون حتى ولو كان المال ثمينا وكثيرا، ما يرجع، سقط منه ذهب، سقط منه كذا، قد يكون كبر، قد يكون غرور، قد يكون غنى، قد يكون عدم مبالاة. والثالث هم أصحاب النفوس المتوسط، وهم العوام، العوام بين هذين القسمين، وهؤلاء لا يرجعون إلى مثل الرغيف والتمرة، وإنما يرجعون إلى الأشياء التي يعني لها قيمة، أو ينتفع بها. وهذا يختلف في واقع الأمر بحسب الأزمان والأمكان والأماكن، فزمن دون زمن ومكان دون مكان، فما وجد في مكان يرجع إليه أصحاب المتوسطون، هؤلاء يرجعون إليه، قد لا يرجع إليه في بلد آخر، ولذلك العرف في هذا له سلطان، وله دوره في تحديد همة أوساط الناس. مثلا عندنا أوساط الناس هنا قد لا يرجع إلى 50 درهم اللي يفقدها مثلا في دول الخليج، أو هنا في بلد آخر 50 درهم لها قيمة فيرجع لها أواسط الناس، فلا بد من الالتفات إلى هذا المعنى وعدم إجراء القاعدة على جميع الناس من خلال هذه النصوص. الثاني، قسم الثاني، الضوال، التي تمتنع من صغار الإبل، عفوا من صغار السباع، الضوال التي تمتنع من صغار السباع، يعني الضابط في هذه الضوال أنها تمتنع من صغار السباع لا من كبار السباع. صغار السباع مثل إيش؟ مثل الثعلب، مثل الثعلب، ومثل جرو الذئب مثلا، جرو الذئب. أما السباع الكبيرة كالأسود والفهود فهذه قد تتسلط على الإبل، على البقر الوحشي، صح ولا لا؟ هذه لا عبرة بها، ولذلك تضبط الضوال التي تمتنع من صغار الإبل، عفوا الضوال التي تمتنع من صغار السباع، من صغار السباع مثل الخيل والإبل مثلا. وبعض العلماء ضبط ذلك بضابطين، وهذا عند الحنابلة. الضابط الأول قالوا بأن تمتنع عن صغار السباع، الضابط الأول مهم جدا معرفة هذا الأمر، هي التي تمتنع عن صغار السباع. الضابط الثاني أنها تصبر عن الماء، تصبر عن الماء. فقالوا إذا وجد هذين الضابطين فإنهما لا يجوز التقاطهما، لا يجوز التقاطها، يحرم التقاطها. طيب الآن الإبل يتوفر فيهما هذان الشرطان؟ ها توفر. ما هو الشرط الأول؟ امتناعها عن صغار السباع، تمتنع ولا لا؟ طيب وصبرها على الماء. طيب البقر الوحشي كذلك، الحمار الوحشي ها ما أدري والله تمتنع. طيب الحمار الوحشي إذا قلنا بأنه يتوفر فيه هذين الضابطين إذن لا يجوز التقاطه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإبل غضب وقال دعها أو ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. حذاؤها إيش المعنى الحذاء؟ لا هو يشير إلى قدرتها عن الامتناع عن صغار السباع. ترد الماء وتأكل الشجر يعني عندها قدرة على ورود الماء والأكل من الشجر من دون علف أو من دون إعلاف. طيب الثالث، القسم الثالث الأثمان والأمتعة وما لا يمتنع بنفسه عن صغار السباع. الأثمان والأمتعة مثل إيش؟ الذهب والفضة، القماش أيضا، كذلك الدنانير، الدراهم هذه يجدها الإنسان، القدور، الأواني، الدواب، أيضا الفصلان والعجاجيل. الفصلان أولاد إيش؟ أولاد الإبل، والعجاجيل أولاد البقر. هذه كلها لا تمتنع بنفسها عن صغار السباع فضلا عن كبارها، ولذلك هذه مما تلتقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن ضالة الغنم قال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: وهي مال أو مختص ضل عن ربه. وهي مال، المال يشمل ماذا؟ يشمل الذهب والفضة وكل ما له قيمة مما يباع ويشترى، هذا هو المال، كل ما له قيمة مما يباع ويشترى، الذهب والفضة والدراهم والدنانير، كذلك الثياب والأقمشة، كذلك الأشياء الثمينة. الآن لك أن تسحب هذه القاعدة على كل ما هو له ثمن. أو مختص، تذكرون في باب الغصب ذكرنا الاختصاص، تذكرون ما هو المختص هناك؟ إيش قلنا في الاختصاص؟ أحسنت، مثل إيش ذكرنا؟ الكلب، خمر الذمي، ها هذه كلها أيضا جلد الميتة بالنسبة للحنابل على الخلاف المعروف عندهم. طيب هنا قال أو مختص ضل عن ربه، هل يصلح أن نستشهد أو نضرب مثال بالكلب؟ نقول مثل الكلب، هل يصلح؟ ها نقول هل الآن يجوز؟ قال وهي مال أو مختص ضل عن ربه، هل يمكن أن نقول بأنه كلب الصيد لأنه من, من, من, من الأمور المختصة؟ ها؟ ليش؟ ها؟ يصح؟ لماذا؟ ها؟ أيوة. هل يجوز التقاط الكلب؟ لا، ما يجوز التقاط الكلب من الأشياء التي لا يجوز التقاطها. كذلك خمر الذمي، لو وجدنا جركلا فيه خمر مكتوب عليه لفلان بن فلان الذمي، يجوز التقاطه؟ ما يجوز، يجوز إراقته. ليش؟ لأن قسمنا الخمر، خمر الذمي، إلى قسمين، محترمة وغير محترمة. ضابط المحترمة ها؟ أي متخفيا يعني به شربها، أما إذا أظهرها فإنه لا يجوز، فإنه يجوز إراقتها ولا تعتبر من مختصاته. قال وهي مال أو مختص. ممكن أن نضرب مثال بالمختص بالمصحف، المصحف على القاعدة الأصل أنه لا يجوز أن يعقد عليه البيع في الأصل، لكن جوز للحاجة. فالمصحف ليس محلي، لا يعد مالا، المصحف لا يعد مالا تجري عليه عقود البيع والشراء، ولذلك هو من الأمثلة التي يمكن أن نقول بأنها، يمكن أن نقول بأنها من الأمور المختصة. ضل عن ربه، ضل يعني ضاع عن ربه صاحبه، لأن هنا الإضافة لما يجوز قول رب الشيء يعني صاحب الشيء أو مالك الشيء، إذا أضيف، إذا رب الناقة، رب الدار، رب الشيء الفلاني، هذا مما يجوز. قال وتتبعه همة أوساط الناس، وهي مال أو مختص ضل عن ربه. وتتبعه همة أوساط الناس، تتبعه همة أوساط الناس، هذا هو النوع الأول، ونحن ذكرناه الثالث قبل قليل، وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس. ذكرت لكم بأن الناس على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام، العبرة بمن؟ بأواسطهم، أواسطهم، وأيضا لابد من اعتبار الزمان والمكان، مهم جدا اعتبار الزمان والمكان. وتتبعه همة أوساط الناس. قال فأما الرغيف والصوت ونحوهما فيملك بلا تعريف. أما الرغيف، تعرفون الرغيف؟ ها؟ رغيف الخبز، قرص الخبز. والصوت العصا. ونحوهما فيملك بلا تعريف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجد تمرة ملقاة على الأرض فرفعها فقال لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلت، لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها. فدل هذا على أن التمرة والشيء اليسير المحتقر يجوز التقاطه من دون تعريف. وقد ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها وجدت تمرة ملقاة على الأرض فأخذتها فأزالت ما علق بها ثم أكلتها وقالت إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. وأيضا لما رفع الحسن أو الحسين تمرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ، ثم قال ثم ذكر بأن الصدقة حرمت على آل محمد خشية أن تكون من تمر الصدقة. وقد جاء في حديث لا يصح من جهة الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الصوت والعصا، رخص في الصوت والعصا صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يؤخذ ويلتقط. ولذلك التي لا تتبعها همة أوساط الناس يجوز للإنسان أن يلتقطها من دون تعريف. فإذا جاء ربها يعني صاحبها قبل أن يتلفها، قبل أن يستهلكها، فيجب عليه أن يردها إليه، واضح؟ أما إذا جاء بعد استهلاكها فلا يضمنها. لماذا؟ لأن هذه تملك بلا تعريف. فمن وجد تمرة على الأرض فرفعها ليأكلها، فجاء رجل فقال هذه لي، سقطت من كيسي أو من كرتوني، كرتون التمر، يجب عليه أن يعيدها إليه. أما إذا أكلها ثم جاء قال التمرة هذه لي في فمك، هذه لي، ها؟ فإنه سقط حقه في ذلك، سقط حقه في ذلك. أيضا لو وجد صوتا على الأرض، صوتا مثلا أو عصا، فأخذها فاستعملها، استعمل هذه العصا في بناء جدار ولا استعمل الشيء أو أتلفها مثلا، حصل تلف، فإنه لا يضمن. أما إذا جاء ربها قبل أن يستهلكها فإنه يجب عليه أن يردها إليه. قال: وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه. وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، هذا هو النوع الثاني مما يحرم التقاطه. ضابط ذلك ما هو؟ كل ما امتنع عن صغار السباع فلا يجوز التقاطه، كل ما امتنع عن صغار السباع فلا يجوز التقاطه. مثل ماذا؟ الجمل، الثور، البقر الوحشي مثلا، ها؟ يمتنع عن صغار السباع. الضابط أن يكون إيش؟ صغار السباع. أما كبار السباع فلا، أما كبار السباع فلا. فمن امتنع عن صغار السباع فإنه يحرم أخذه ويترك. لماذا؟ لأنه في الغالب أنه يدافع عن نفسه ويأتي إليه ربه، وقد جرت العادة في أصحاب الإبل أنهم يتركونها، يتركونها تذهب تسرح ترعى ثم بعد ذلك يجمعونها. فمن وجد شيئا، وجد مثلا بعيرا أو جملا، فإنه لا يحل له أن يلتقطه. لماذا؟ لأنه معه حذاءه وسقاءه، يرد الماء ويأكل الشجر ويدافع عن نفسه، ما يستطيع صغار السباع أن يتسلط عليه، ما يستطيع صغار السباع أن يتسلط عليه. وهذا أيضا يجري في بعض الأمور التي يحرم التقاطها. قلنا قبل قليل بأن مما يحرم التقاطه إذا خشي الإنسان إيش؟ الخيانة، يقول ما نفسي ما تستطيع، إذا رأيت هذا المال أو رأيت هذا الشيء أملكه، هذا يد غصب، هذا حرام. كذلك لقطة الحرم لا تلتقط، الخلاف فيها طويل، الخلاف في لقطة الحرم طويل، تعرفون منهم من منع أخذها مطلقا، ومنهم من منع أخذها إلا لمنشد يعني يأخذها ليعرفها، ومنهم من أجراها على قاعدة اللقطة عموما من حيث الأخذ والتملك. أيضا من الأشياء التي يحرم أخذها ما نص عليه الفقهاء مما تركه صاحبه ويريد العودة إليه، مثل الحجر الكبير. ضرب الفقهاء مثلا بالحجر الكبير الذي يجرش عليه، الحجارة الكبيرة هذه التي يصعب حملها، يصعب حملها، بعض الناس يضعها في مات، خاصة عندك اللي يزرعون الشعير والحنطة، يصير عندهم حجارة قديما يطحنون عليها في مكان الزرع، فيتركونها يتركونها طوال العام، فلا يجوز للإنسان أن يتسلط عليه. مما يقاس على هذا السيارات الكبيرة، الآن السيارات الكبيرة التي يتركها أصحابه، هذا لا يجوز التقاطه، مثل الشيولات هذه الكبيرة أو الدقاق يسمونه هذا، هذا مثل الحجر الكبير الذي يتركه صاحبه. فمن وجد سيارة كبيرة في محل، ها، لا يقول والله هذه ضل عنها ربها، ما يمكن، وإنما تترك على ما هي عليه، لأن صاحبها تركها ليعود إليه، ليعود إليها. ولذلك لا يجوز للإنسان أخذها أو أخذ شيء منها على أنها ضالة أو أنها من الضوال، هذا لا يقال بأنها من الضوال. وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، يحرم أخذه. هذا النوع الثاني من أقسام، أو القسم الثاني من أقسام اللقطة. ثم قال: وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. وله التقاط غير ذلك، يعني مما سبق مما تتبعه همة أوساط الناس، أو الحيوانات التي لا تمتنع من صغار السباع، مثل إيش؟ الغنم، الطيور، كل الطيور، ها؟ طيور ما العجاجيل الصغيرة، العجل، فصلان أيضا الدجاج ها أرانب أرانب برية هذه ما هي بلقطة هذا صيد. طيب أيضا البقر يمكن البقر الأهلي البقر الأهلي لكن هل البقر الأهلي لا يمتنع عن صغار السباع ها؟ يمتنع صغار السباع يخشى يعني ما سمعنا ثعلب هجم على بقرة سمعتم ها يمكن ما أدري والله ها فالله أعلم لكن ما جرت العادة بأن الثعلب يهاب البقرة البقرة سواء كانت وحشية أو أهلية. إذن كل ما مضى يجوز يعني مما ذكر في القواعد قال وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره من حيوان وغيره قال إن أمن على نفسه على نفس من اللاقط اللاقط يعني ألا أن إذا أمن عن نفسه من حيث الخيانة يعني لا يخون لا يخون لأن كاتم الضالة والعياذ بالله آثم ولذلك قال وإلا فهو كغاصب في أبواب النيات يمكن لعلكم تذكرون لما في منظومة القواعد الفقهية ذكرنا من الأنواع أنواع الأخذ قال من أخذ شيئا ذكرنا بأن القصد والنية مهم جدا في التصرفات فقلنا ضربنا مثال فيما أذكر من التقط شيئا بنية الحفظ فهو إيش أمين ومن التقطها بنية التملك من دون تعريف فهو غاصب فمن وجد شيئا وجد شيئا الآن فأخذه بنية إيش الغصب بنية عفوا التملك أخذه بنية التملك هو وجد ذهب وجد محفظة فلما وضع يده عليها وضع يده عليها وأخذها أخذها لا بنية التعريف وردها إلى صاحبه وإنما بنية التملك فنقول هذا غاصب. طيب ما حكم الغاصب ما حكم الغصب أولا محرم يجب علينا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى والثاني يضمن هذه مطلقا يضمنها مطلقا لو افترضنا الآن هذا الرجل تلفت هذه العين الملتقطة من دون تعد ولا تفريط قلنا إيش يجب عليه يضمن لماذا نغصب. طيب لو أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى ثم تلفت هذه من دون تفريط تاب إلى الله وبدأ يعرف فتلفت هل يضمن؟ لأن عندنا قاعدة بأنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي ما هو؟ فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب ترك ما يجب. فهو تاب إلى الله وصح ضميرا مثل ما يقولون صح ضمير وقال أنا أخذتها إذن أتوب إلى الله عز وجل فتلفت. ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يضمن لأن العبرة بالبداية وبعض الفقهاء يقول ما دام أنه تاب رجع إلى كونه أمينا. إذن إن أمن نفسه على ذلك وإلا فهو كغاصب وإلا فهو كغاصب. ولذلك جاءت النصوص المرهبة من أخذ الضوال هذه بنية التملك قبل التعريف وجاء في لفظ بأن حرق النار وإن كانت الأحاديث كلها من جهة الإسناد ضعيفة. الآن انتقل رحمه الله تعالى بعدما ذكر الأقسام الثلاثة أقسام اللقطة ثلاثة الآن بدأ بالتعريف كيفية التعريف. قلنا الآن أقسام اللقطة ثلاثة ما يجوز أخذه من دون تعريف ما يحرم أخذه مطلقا ما يلتقط ويعرف واضح هذه هي الأقسام الثلاثة للأقسام الثلاثة. قال ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا ويملكه بعده حكما. هذا هو التعريف. ما هو التعريف؟ التعريف هو أن يأتي إلى مجامع الناس يأتي إلى مجامع الناس. ما معنى مجامع الناس؟ محل اجتماعهم للبيع والشراء ومحل اجتماعهم يعني الحديث أو الأماكن التي يكثر فيها الاجتماع مثل يعني أماكن أسواق وأماكن الشعراء مثلا، فيأتي مثلا إلى السوق، يأتي إلى مثلا الأماكن التي فيها اجتماع مثلا كاجتماع على لعبة رياضية أو شيء، فيعرف. كيف يعرف؟ يعرف يقول من ضاع له شيء، من ضاع له شيء فهو عندي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله الرجل عن لقطة المتاع ماذا قال له؟ قال عرفها سنة، اعرف وكاءها وعفاصها وعرفها سنة. الوكاء ما هو؟ الشيء الذي يربط به. والعفاص قيل الوعاء الذي يحفظ به. قديما كانت النقود والذهب والفضة يحفظ بماذا؟ بأوعية، بأكياس، بشيء يشد يربط. الآن تختلف، الآن أغلب الناس يحفظون أموالهم في المحافظ، محفظة في جيبه، يحفظها في جيبه في الغالب، عندما يحفظ يضع النقود فيها. ولذلك الآن مثلا لو وجد رجل محفظة فيها مبلغ مالي زين، الآن حتى نطبق هذه القاعدة، كيف يعرف هو ليعرف؟ كيف يعرف ليعرف؟ هل يقول والله من ضاعت له محفظة فيها 1000 درهم يأتي عندي؟ لا، غلط. لماذا؟ لأن هذا سيغري اللصوص والختلة وأهل الفساد والعرامة، يغريهم في هذا، يقول هذه لي المحفظة فيها 1000، هذه 1000 أنا، فيشجع على ذلك. طيب ما هي الطريقة؟ يقول يعني يصف لونها مثلا، يقول من ضاعت له محفظة سوداء فيها مبلغ مالي أو فيها بطاقات فهي عندي. ما يذكر المبلغ المالي لأنه ذكره ضاع المال، وانتفى المقصود من الالتقاط، انتفى المقصود من الالتقاط. إذن يعرف وكاءها وعاءها وعفاصها، ها، ثم يعرفها سنة. فلا بد من ضبط هذا حتى يعرف. ذهب، طيب وجد ذهب، إيش يقول؟ يقول من ضاع له ذهب فهو عندي، ذهب يسير أو ذهب كثير فهو عندي. ما يقول من ضاعت له قلادة شكلها كذا وزنها كذا، أو من ضاع له خاتم، ما يصلح هذا، وإنما يصف وصفا عاما. فإذا جاء صاحبها وعرفها بالوصف الذي ذكره وذكر شيئا زائدا على ذلك أعطاها إياه. ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية الإشهاد، قال أن يشهد عليها، وبعضهم قال لم ينص الحديث على الإشهاد، لم ينص الحديث على الإشهاد. طيب، قال ويعرف الجميع، يعني جميع ما التقطه مما يجوز التقاطه بالنداء. بالنداء، كيف بالنداء؟ بالنداء يقول من ضاع له الشيء الفلاني، هذا قديما. الآن هل يمكن العمل بهذا النداء الذي كان معمولا به في السابق؟ ها؟ صعب جدا، صعب جدا، وذلك لاتساع المدن ولتفرق الناس وكثرة الناس الآن. والآن ولله الحمد قامت يعني جهات كثيرة، أو هناك وسائل كثيرة ممكن من خلالها أن يتم التعريف، مثل إيش؟ الجرائد، الإعلانات، وسائل التواصل الاجتماعي، القنوات الفضائية، الإذاعات. الآن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أشهر وسيلة للتعريف هي وسائل التواصل الاجتماعي. حتى اللقيط الآن الذي يلتقط، وسيأتي إن شاء الله الحديث عنه، الأطفال الآن نشوف أحيانا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حتى الجهات الرسمية جزاهم الله خير يضعون صورة، يقولون في طفل مفقود، هذه صورة، من يدلنا على أهله؟ فتجد الناس يتفاعلون مع هذا التواصل الاجتماعي ثم ينشرون على نطاق واسع، وبعد لحظات أو بعد فترة وجيزة يصل أهله إليه. ولذلك الآن وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلانات، القنوات الفضائية، التقانات، هذه كلها ممكن أنها تخدم في هذا الباب. والفقهاء يذكرون مسألة التعريف فيقولون يعرفها في الأسبوع الأول يوميا، في الأسبوع الأول يعرفها يوميا. لماذا؟ لأن صاحبها سيبحث عنها، ولذلك من فقد شيء سيجتهد في البحث عنه في أول الأمر، يجتهد وينشط في ذلك، صح ولا لا؟ أي واحد الآن يضيع لشيء تجد الأيام الأولى ينشط في هذا ثم يفتر بعد ذلك يبرد، صح ولا لا؟ أي، ولذلك قالوا بناء على هذا ينبغي له بل يجب عليه أن يعرفها في الأسبوع الأول يوميا، ثم يعرفها في الأسبوع الثاني يوما في الأسبوع، وهكذا يقولون في الشهر يعرفها مرة واحدة. لماذا؟ لأن هذا وهذا من تيسير الشريعة، لأنه لو كلف الملتقط بأن يعرف يوميا لدخله إيش؟ حرج وشقة. تخيل الآن واحد يترك عمله ويترك شغله وجالس في الأسواق يعرف في هذه اللقب، يتعب ولا لا؟ يتعب، يدخل مشقة وحرج وتذهب المصالح، وربما يزهد الناس في حفظ الأموال لأربابها ولأصحابها، يقول ما لنا ومالها، ها ما لنا ومالها، تجيب لنا التعب هذا ما لنا ومالها. زين، ولذلك قالوا بأن في الأسبوع الأول يعرفها ثم بعد ذلك طبعا يوميا ثم بعد ذلك يعرفها في الأسبوع مرة، وبعض الفقهاء يقول في الشهر مرة، شهر مرة. هناك وسائل كثيرة ممكن للناس الآن إذا ما أحبوا مثلا أنه مثلا يدخل في الإعلانات أو كذا، ممكن يضع رقم تلفونه أو يضع ورقة يقول من وجد شيئا مفقودا فهو عند صاحب هذا الرقم. طيب، هل يجوز أن يسلمها للسلطات للحاكم؟ الجواب يجوز، يجوز له أن يسلمها للحاكم أو للسلطان أو لولي الأمر أو للجهة المختصة التي عينها ولي الأمر في الحفظ، بشرط أن تتحمل عنه، أن تقوم مقامه. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في مسائل الأمانات أنها تضمن في حالتين اثنتين، في التعدي والتفريط. أما إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فإنها لا تضمن. قال في مجامع الناس غير المساجد. غير المساجد، لماذا قال غير المساجد؟ ها؟ للنص، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد، فقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينشد بعيرا، يقول من وجد البعير في المسجد رفع صوته، من وجد الفعير في المسجد، فقال لا رده الله عليك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع من ينشد الضالة في المسجد أن يقال لا رده الله عليه. هذا من باب العقوبة، يعاقب مثل هذا الدعاء، لأن المساجد لم تبنى لهذا. المساجد ليست كالأسواق فيها رفع الأصوات والهوشات فيها اللغط، لا، وإنما بنيت المساجد للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، ولذلك لا يجوز إنشادها في المساجد، لا يجوز. يخطئ الآن حتى بعض أئمة المساجد هدانا الله وإياهم، تجده مثلا يجيب له أحد المصلين جوال، يقول هذا الجوال لقيته في المسجد، واجد يحصل هذا، فيقوم الإمام يقول من صاحب الجوال، من صاحب المحمول، هذا غلط ما يصلح. لكن ممكن أن يقوم الإمام فيضع لوحة أو صندوق مثلا يضع فيه المفقودات، هذه يضع فيه المفقودات فيأتي أصحابها ويأخذونها. طيب، قال طيب في غير المساجد، طيب أمام أبواب المساجد يجوز؟ ليش؟ لأنه يجوز البيع أمام أبواب المساجد فجاز النداء على الضالة. فلما جاز البيع أمام أبواب المساجد جاز النداء عليها، جاز النداء على الضوال. قال ويملكه بعده حكما، ويملكه يعني يملك اللقطة بعده حكما، بمعنى أن الملتقط يملك اللقطة هذه بعد مرور سنة كاملة حكما. ما معنى حكما؟ يعني ضامنا لها، هذا هو المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا جاء ربها فادفعها إليه أو كما ورد، إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة قال هذه لقطتي وصفها وصفا دقيقا لا تختلف عما عنده مما استهلكه، فيجب عليه أن يعيدها إليه، يجب عليه أن يعيدها إليه، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، يعني لا يجوز له أن يتصرف فيها قبل أن يعرف صفاتها، صفات هذا الشيء الملتقط هذه العين. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. عندنا ما يتعلق بقضية استعمال الملتقط للقطة هذه يختلف باختلاف الحال باختلاف العين. من التقط شاة فهو بالخيار بين ثلاثة أمور أو ثلاثة أشياء. الآن رجل التقط شاة وجد شاة ضالة، الشاة تمتنع عن صغار السباع؟ ما تمتنع، ولذلك يجوز التقاطها. طيب التقطها، هل يبقى سنة كاملة يعرفها أم له أن يتصرف فيها؟ الجواب بأنه مخير بين أحد أمور ثلاث. الأول أن يأكلها بقيمتها، وجد شاة في مكان ويعتقد أو يغلب على ظنه بأنه من الصعوبة أن يجد صاحبها في زمن قريب، فله أن يذبحها وأن يأكلها ولكن بقيمتها وقت التقاطها. لماذا قلنا وقت التقاطها؟ لأن سعرها يتغير ارتفاعا ونقصانا، فينبغي ربط السعر بوقت الالتقاط لا بوقت العثور على صاحبها. الثاني أن يبيعها وأن يحفظ ثمنها لصاحبها. قال أنا ما أستطيع أذبحها وأكلها، أنا مسافر الآن وجدتها في الصحراء، ممكن أنه يبيع هذه ويحفظ ثمنها لصاحبها. الثالث أن يحفظها عنده وأن ينفق عليها بنية الرجوع. بنية الرجوع، ما معنى بنية الرجوع؟ أن كل ما صرفه على الشاة من علف يرجع به على صاحبه. أنتم شو تختارون أنتم؟ ها؟ تحب الخسائر يا شيخ اسماعيل؟ خسائر ها؟ الثانية تبيع وتحفظ ثمنها لصاحبه، ها؟ حسب الحال؟ كان عندك ضيوف ولا شيء؟ أي ها؟ واضح أبو خديجة ذبحها هي. أي طيب، خير الأمور الوسط. أبو عبد الرحمن ما شاء الله اختار الشيء الوسط، بيع أفضل شيء بيعها وحفظ ثمنها لصاحبه، لأن هذه فيها كلفة، والذي يحفظها وينفق عليها قد يدخل في مشكلة، يقول أنا طيب أنا ما أمرتك أنك تنفق عليها أو ما أمرتك تعلفها مثلا، فقد يدخل في هذا شيء. طيب بالنسبة للطعام، من وجد طعاما يسرع إليه الفساد، وجد بطيخ مرمي لقطة ولا لا البطيخ يمتنع عن صغار السباع؟ لقطة ما له علاقة، هذا من الثاني. طيب وجد لحم، وجد كرتون دجاج سقط جديد ما زال مجمد، لقطة ولا لا؟ طيب كيف الآن يتصرف فيه؟ وجد فاكهة مثلا، هذه كل أشياء يسرع إليها الفساد. الآن هو عليه أن يفعل الأصلح، فهو بين أمرين، إما أن يأكلها بقيمتها وقت الالتقاط، وإما أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها. طيب بالنسبة للأمتعة، الذهب والفضة وباقي الأشياء الثمينة التي تلتقط، الواجب عليه أن يحفظها لصاحبها مدة سنة مع التعريف الذي ذكرناه قبل قليل. قال رحمه الله تعالى: والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. السفيه والصبي، الصبي من هو؟ ها؟ هو كل ما كان، هو كل من كان دون البلوغ. والسفيه هنا ها؟ الذي لا يحسن التصرف. سفيه المال ولا سفيه التصرف؟ طيب لو التقط سفيه المال المحجور عليه له ذلك ولا لا؟ له ذلك. نسيت القاعدة هذه؟ لا زين ما نسيت الحمد لله. عندنا فرق بين سفه الرشد سفه التصرف والسفيه المحجور عليه. السفيه الذي لا يحسن التصرف حتى لو كان كبيرا، والصبي إذا التقط فإن الولي وليهما هو الذي يقوم بالتعريف. بالتعريف لماذا؟ لأنهما غير مكلفين، فالولي هو الذي يقوم مقامهم. قال رحمه الله تعالى: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه، ومن أخذ نعله ونحوه وجد موضعه غيره فلقطه. من ترك حيوانا بفلة لانقطاعه، فالآن كثير من الناس يحصل عنده إيش؟ يحصل أنه يتعبه جمله أو فرسه مثلا، مريض أو مثلا لا يستطيع السير فيشق عليه ويكلفه فيتركه، يسمى إيش؟ التثييب، يسيبه يتركه. هل يجوز التقاطه؟ نعم. ولذلك جابر، تذكرون قصة جابر بن عبد الله لما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وعنده جمل أعياه، أتعبه هذا الجمل، أتعبه مريض ولا يستطيع أن يسير مع القافلة، فأراد أن يسيبه يتركه يعني في الصحراء حتى تأكله الذئاب أو تأكله كذا، لأنه ما في نفع. فأتى به أو أتى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده، قال: ما لك يا جابر؟ فوجد يعني يشكو الحال، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت فسابق القوم، سابق الركب. فعرض النبي عليه الصلاة والسلام على جابر شراءها. قصة معروفة ذكرناها اختصارا للوقت. والمقصود بأنه يجوز للإنسان أن يترك جمله أو فرسه بفلا للانقطاع، لأنه أحيانا قد يكلف حياته إذا بقي مع هذا الجمل أو مع هذا الفرس. طيب، من وجد جملا أو فرسا أو حصانا سيبه صاحبه تركه لانقطاعه، فإنه يجوز له أخذه وتملكه. طيب، هل هذا يجري على السيارات؟ ممكن واحد يترك سيارته للانقطاع، يتركها ويأخذها الإنسان؟ ممكن. طيب، والمرور، وين المرور؟ كيف ينقلها باسمه؟ ها؟ طيب، الآن أنا في الصحراء وجدت سيارة خربانة، العجلات غير موجودة أو مبنشرة مثلا ومصدمة ومكسرة وكذا، واضح عليها علامات أن صاحبها تركها، يجوز لي ألتقطها للتملك؟ ها؟ لا، أصل يجوز بالقانون. ها؟ لا لا ها؟ ممكن، صح، أحسنت، ممكن يأخذها تشريح يسمى، ها؟ أو في البحر، أي ممكن، لكن هذا يعني يضعونها في البحر لمقصد، ليس استغناء عنها. ولذلك ممكن أن يلتقطها من باب مثلا يأخذ القطع التي تصلح تشليح مثلا أو شيء، ممكن. قال: ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه، انقطاع يعني ما يستطيع السير، انقطع هذا البعير أو الجمل، أو عجز ربه عنه، عجز رب ما يستطيع لا ركوبه ولا السير به، ملكه آخذ. فإنها تخرج على إيش؟ على ما لا تتبع همة أوساط الناس، على النوع الأول الذي يلتقط. ومن أخذ نعله ونحوه وجد موضعه غيره فلقطه. وهذا يحصل كثيرا عند أبواب المساجد، صح ولا لا؟ يطلع الواحد يدور نعالة ما يلقاه، ويلقى شيء أو يجد شيء مكان النعل، فإن هذه تجرى على إيش؟ أنواع، تجرى على أنها لقطة، على أنها لقطة. الآن مثلا قال: ومن أخذ نعله ونحوه، مثل إيش نحوه؟ مثل البشت، العباءة، أو مثلا الكوت البالطو، بعض الناس يعلقها في المساجد أو في أماكن، يدخل مثلا يعلق هذا الشيء فيأتي ولا يجد عباءته أو بشته أو البالطو أو الكوت مثلا يسمونه، مثل النعل هذه، يجد شيء مكان، هذا الشيء يعتبر لقطة، هذا الشيء يعتبر لقطة. طيب ماذا يعمل به؟ ها؟ يعرف مدة سنة، يعرف مدة سنة. وأحيانا قد يحصل خطأ، يخطئ بعض الناس خاصة إذا تشابهت النعال أو الثياب، يحصل خطأ في مثل هذا فالأمر. إذن ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة، تجري على النوع الثالث من أنواع اللقطة وهو التعريف سنة، يعرفها مدة سنة. وبعض العلماء يذهب إلى أنها ليست لقطة، وإنما ما تركه مكانه دل على أنه استبدله فأخذه بدلا عنه، استبدله يعني أخذه بدلا عنه. طيب باب اللقيط إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا نأخذ شيء من أحكامه. عندك أسئلة؟ يلا على السريع، لأني أعتذر منكم اليوم، عندي مشوار ولذلك سأخرج قبل الأذان. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله الحمر الوحشية، ذكرتم الحمر الوحشية في الأمثلة على اللقطة، يقول: أليست الحمر الوحشية من الحيوانات التي يمكن اصطيادها فلا تكون بذلك لقطة؟ لا، أنا ضربت مثال، أنا ما دخلت على أنها لقطة، أنا أظن ذكرتها كمثال، يعني تمتنع بنفسها عن صغار السباع، وإلا هي صيد، وإذا صيد وقد تملك، يعني قد يكون هناك مثلا حيوان مثلا حمار وحشي في حديقة حيوانات مثلا، فيهرب منها مثلا، يهرب، ولذلك تجري عليه أحكام اللقطة، ممكن. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: من التقط ما يمتنع من صغار السباع وعرفها سنة ولم يجد صاحبها فهل يمتلكها مع حرمة التقاطها؟ أعد. يقول: من التقط ما يمتنع من صغار السباع وعرفها سنة ولم يجد صاحبها. أولا لا يجوز ويحرم التقاط ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما شدد قال العلماء دل على التحريم، يحرم على الإنسان أن يلتقط ما يمتنع بنفسه عن صغار السباع كالإبل مثلا والخيل، يحرم، ما يجوز الإنسان أن يلتقط، يتركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. يقول السائل: ولا عبرة بالتعريف، أنت الآن عرفتها سنة، لا عبرة بهذا التعريف. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: إن وجد رجل لقطة ثم عرفها وجاء رجل فقال هي لي بالأوصاف تماما لكنه معروف بالغش فهل تدفع إليه؟ نعم تدفع إليه، ما دام أنه عرفها بالأوصاف الخفية التي يحتفظ بها الملتقط تدفع إليه، حتى لو كان مشهورا بالكذب ومشهورا بالغش فقد تكون له، ما دام أنه ذكر الأوصاف كما هي فهي له. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا وجد شخص لقطة مال تام من نصاب وقد حال عليها الحول ولم يجد صاحبها فهل على المال من زكاة؟ نعم، إذا تم عليه الحول فقد دخلت في ملكه، وما دام أن دخلت في ملكه أخرج زكاته. يقول أيضا شيخنا: فإذا عاد صاحبها وطلبها فهل يقول له بأن فيها الزكاة؟ نعم، يقول له ذلك ويقول: أخرجت زكاتها منها، أخبره بذلك، لأنه كما يجب عليه الإنفاق على اللقطة التي تحتاج إلى نفقة كذلك يجب عليه ما وجب فيها من زكاة وغيرها. نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: هل له التقاط إبل في مكان يكثر فيه اللصوص خوفا من اللصوص؟ هذه راجعة لولاة الأمر، ولا يجوز له أن يلتقط إلا بإذن ولي الأمر، لأن القاعدة الفقهية أن تصرفات ولي الأمر منوطة على الرعية، منوطة بالمصلحة. وعثمان رضي الله عنه وأرضاه وضع مكانا لضوال الإبل، مع أنه لا يجوز التقاط الإبل في نص حديث زيد بن خالد، إلا أنه لما كثر اللصوص في عهده كثر من يأخذ الضوال من الإبل، قام عثمان رضي الله عنه فوضع مكانا لحفظ الضوال للإبل لأصحابه، فهذا مرجعه إلى الحاكم إلى السلطان. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام.